إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من مادة النحو. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. تحدثنا في الدرس السابق عن الممنوع من الصرف لعلة واحدة، واليوم نتحدث عن الممنوع من الصرف لعلتين، الممنوع من الصرف للوصفية وعلة أخرى. ما المراد بالوصفية وزيادة الألف والنون؟ نعم، نقول أولا الممنوع من الصرف للوصفية وعلة أخرى يكون في أكثر من موضع. كيف ذلك؟ يكون في الوصفية وزيادة الألف والنون، أو في الوصفية ووزن الفعل، أو في الوصفية والعدل. وكما نقول هنا الوصفية وزيادة الألف والنون، ما المراد؟ الوصفية أي كون الكلمة وصفا، أي ليست عالما من الأعلام. نبين مثلا، لو قلت غضبان وقلت مثلا رمضان أو عثمان، عثمان علم فيه ألف ونون، لكن غضبان هذه وصفة، والألف والنون هنا الزائدة ما المراد بها؟ أن تكون زائدة على أصول الكلمة. وتعلمنا في علم الصرف أن فاء الكلمة وعينها ولامها هذه أصول، وما يزيد على ذلك فهو من الزوائد. فإذا قلنا مثلا غضبان هذه وصف، ووزنها فعلان، أي أن الألف والنون فيها هنا ألف ونون زائدة. لكن لنا أن نسأل أبناءنا، هل كل وصف فيه الألف والنون يمنع من الصرف؟ نقول ليس كل وصف مزيد بالألف والنون ممنوع من الصرف، فالممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون شرطه ألا يكون مؤنثه بالتاء. مثال، قلنا مثلا غضبان، سكران، نشوان، ظمآن، هل هذه الكلمات مؤنثاتها هل هي بالتاء؟ أقول لك لا، لأن غضبان مؤنثها غضبا، وسكران سكرا، ونشوان نشوى، وظمآن ظمأ. ولو أتينا بكلمة لحيان فليس منها المؤنث. إذن لو أتيت بكلمة أخرى، كما أقول مثلا في كلمة سيفان، سيفان هذا وصف وفيه ألف ونون زائدتان، لكن مؤنثه بالتاء، فأقول سيفانة. وأقول في أليان أقول فيه أليانة، وفي كلمة ندمان أقول ندمانة. إذن كأني الآن بين وصفين مختومين بالألف والنون، أحدهما مؤنثه بغير التاء والآخر مؤنثه بالتاء. فإن كان مؤنثه بغير التاء هذا هو الذي يمنع من الصرف، فأقول هذا الرجل غضبان، هذا الرجل غضبان، وهذا سكران، ولا ينفع أن أقول سكران أو غضبان، هذا خطأ. لكن لو قلت هذا الرجل سيفان فهذا كلام صحيح، سيفان بمعنى طويل، وهذا الرجل أليان، وهذا رجل ندمان، هذا كلام صحيح. لكن هنا لماذا؟ لأن المؤنث فيها هنا قد ختم بالتاء، فنقول في سيفان سيفانة، وأليان أليانة، وندمان ندمانة. أستاذنا ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا، وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، أي إذا كان الوصف مزيدا بالألف والنون ومؤنثه بغير التاء هذا يمنع من الصرف، أما إذا كان مؤنثه بالتاء فهو مصروف. ننتقل إلى نقطة أخرى، ما المراد بالوصفية ووزن الفعل وما شرطه؟ نعم، تعلمنا ما هي الوصفية، أي كون الكلمة وصفا، لكن ما المراد بوزن الفعل؟ أن يكون على وزن أفعل. واحد يقول مثلا، لو قلت لك كلمة أبيض، كلمة أبيض على مثال أقرأ، كذلك أحمر، أعور، أعمى أفعل كما بينا على مثال أقرأ أفهم، إذن هي هنا على وزن الفعل. لكن الشرط هنا شرطان: ألا يكون مؤنثه بالتاء كما بينا في الأول، وأيضا أن تكون هذه الوصفية أصلية غير عارضة. بمعنى الوصفية الأصلية أي كونه وضع في الأصل وصفا كما بينا في كلمة أبيض. هل كلمة أبيض وأسود وأحمر هل هي منقولة من الأسماء إلى الصفات أم هي في أصلها من الصفات؟ من الصفات. جميل. مؤنث كلمة أبيض وأسود وأحمر هل هي أسودة وأحمر وأبيضة؟ نقول لا، ولكن أبيض مؤنثه بيضاء وأحمر حمراء. إذن توافر الشرطان، مؤنثه بغير تاء والوصفية فيه أصلية، فهذا ممنوع من الصرف. وهذا يتحقق فيما كان في الألوان والعيوب ما كان على وزن أفعل، كما بينت في أبيض وأسود وأحمر وأعور وأعمى وأعرج، كذلك أيضا فيما كان في باب اسم التفضيل كما نقول في أحسن وأكبر وأكيس وأعلم وأدنى وأصغر وأبقى، كل هذا ممنوع. طيب ما مؤنث كلمة أحسن؟ هل بالتاء أحسن وأحسنه؟ نقول لا، أحسن حسنى، أكبر كبرى، أكيس كوسى، أعلم علمى، أدنى دنيا، أصغر صغرى، أبقى بقيا. إذن مؤنثها هنا كما بينا بغير التاء، إذن تحقق الشرطان فتمنع هذه من الصرف. وماذا لو كان مؤنث هذه الصفة بالتاء؟ نعم، إذا كان مؤنثها بالتاء صرفت، كما مثلا في كلمة أرمل. كلمة أرمل على وزن أفعل، وهي على وزن الفعل، وهي وصف كما بينا، لكن مؤنثها أرملة. نعم. ومن هنا تصرف ولا تمنع من الصرف كلمة أرمل. وما الحكم إذا كانت الوصفية عارضة؟ إذا كانت الوصفية عارضة كأن يوضع اللفظ في أول الأمر اسما ثم يستعمل بعد ذلك وصفا، فتكون بهذه الوصفية عارضة. كلمة أربع وكلمة أرنب هل هي من الأسماء أم من الصفات؟ نقول أربع اسم للعدد وأرنب اسم لحيوان. فإذا قلت مثلا هذا رجل أرنب، أقول هنا هذا مصروف، وحد يقول هذا يمنع. لماذا؟ يقول لأنه على وزن الفعل، وهذا معناه هذا رجل ضعيف. أقول نعم، أنت جعلت أرنب هنا على أنها وصف بمعنى الضعف، بمعنى الضعف، نقول هنا أرنب هنا. إنما هي في إعرابها هذا مبتدأ ورجل خبر وأرنب صفة. لكن لو قلت هذا أرنب، ماذا تعرب كلمة أرنب؟ هذا خبر. إذن هنا في المثال هذا رجل أرنب هنا وصف، لكن لما أقول هذا أرنب إذن هذه خبر. إذن الوصفية هنا ليست وصفية أصلية ولكنها وصفية عارضة، ولذلك كلمة أرنب تصرف. لو قلت مثلا نالت الجائزة فتيات أربع، نلاحظ هنا أقول أربع، نعم قل أربع. لماذا؟ لأنها مصروفة. واحد يقول هي هنا صفة لكلمة فتيات، أقول له نعم. ولو قلت هؤلاء أربع إذن هنا هي خبر وليست وصفا. إذن الوصفية فيها هنا وصفية عارضة. إذن نحن نتعامل على أصل الكلمة. وما الحكم إذا كانت الاسمية عارضة؟ نعم، إن كان اللفظ في الأصل وصفا ونقل إلى الاسمية فإنه يمنع من الصرف للوصفية، لأن الاعتبار كما بينا على الأصل. لو قلت لك مثلا في يده أدهم، ما معنى في يده أدهم؟ أي كأنه في يده قيد، فكلمة أدهم هي اسم للقيد، هي اسم للقيد أي للسلاسل التي توضع قيودا في اليد أو في الرجل إذا سجن المرء. فلما نقول في يده أدهم فكلمة أدهم هنا هذه تمنع من الصرف. واحد يقول كيف هي اسم للقيد؟ نقول لك ولكنها في أصلها هي اسم أم وصف؟ نقول هي في أصلها وصف وانتقلت من الوصفية إلى الاسمية، وكما قلنا الاعتبار بالأصل. نعم. كذلك لو قلت عولجت من لدغة أسود، أسود هنا البعض يقوله على الثعبان، إذن أسود في أصلها الأسود في أصلها إنما هي وصف، ولكن سمي بها الثعبان في هذه الحالة هل تصرف أم تمنع؟ أقول لك تمنع. لماذا؟ لأن الاعتبار بالأصلي. فنقول هنا عولجت من لدغة أسود بالمنع من الصرف، ونقول في يده أدهم هنا أيضا بالمنع من الصرف على الأصل. وما حكم أجدل وأخيل وأفعى؟ اختلف النحاة في هذه الكلمات، فمنهم من منعها من الصرف على أن كلمة أجدل وأخيل وأفعى فيها وصفية متخيلة، أي هي على وزن الفعل على وزن أفعل، وفيها وصفية متخيلة. ما معنى متخيلة؟ كلمة أجدل هذا للصقر، اسم للصقر، فتخيلوا فيه القوة. وكلمة أخيل طائر فيه خيلاء، أي فيه نقط أسود يزيده بهاء. وأفعى هذا للحية. إذن تخيلوا في أجدل وهو الصقر القوة، وفي أخيل الكبر والخيلاء، وفي أفعى الأذى. إذن الوصفية هنا متخيلة، فالبعض منعها من الصرف والبعض صرفها، ولكن الصواب والأصل هي صرفها وليس منعها من الصرف. ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الاسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلنا المنع. إذن نحن نتعامل مع الكلمة على أصلها، فإن كانت في الأصل وصفا منعت، وإن كانت في الأصل اسما صرفت. أما أجدل وأخيل وأفعى فالصواب هو صرفها وليس منعها من الصرف. أستاذنا، يمنع الاسم من الصرف للوصفية والعدل، فما المراد بالعدل؟ بينا الوصفية قبل ذلك، والآن نبين العدل. معنى كلمة العدل معناه التغيير والتبديل. فلو قلت مثلا عدلت عن رأيي، إذا معناه أنني غيرته. إذا عرفنا ما هو العدل، العدل معناه التغيير. ويتحقق هذا المنع وهو الوصفية والعدل، تتحقق في أمرين. الأول في الأعداد التي على ميزان فعال ومفعل، قيل من واحد لأربعة أو من واحد لخمسة، ووصلت عند بعض النحاة من واحد إلى عشرة. كيف ذلك؟ لو قلت مثلا خرجنا من المعهد أحاد، لاحظ هنا كلمة أحاد على وزن فعال، ونقول ثناء ومثنى ثلاث ومثلث رباع ومربع، ما هذا؟ الأصل أن أقول خرجنا من المعهد واحدا واحدا، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة. فإذا قلنا ثناء أو مثنى أو رباع أو مربع فهذا هو العدل، أي أنني عدلت عن أن أقول اثنين اثنين إلى أن أقول ثناء أو مثنى، وعدلت عن أن أقول ثلاثة ثلاثة إلى ثلاث ومثلث إلى آخر ذلك. فكل عدد على وزن فعال ومفعل تحقق فيه الأمر وهو الوصفية والعدل. وهناك لفظ آخر وهو كلمة أخر، ونلاحظ هنا أن كلمة أخر إنما هي جمع لكلمة أخرى، وأخرى هنا هذا اسم تفضيل لآخر، كما نقول مثلا في أكبر نقول فيه كبرى، نقول في آخر أخرى وجمعها أخر. نلاحظ هنا أن اسم التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة إنما هو يلزم حالة واحدة، وهي الإفراد والتذكير والتنكير. فلو قلت مثلا محمد أكبر من علي، سأقول أيضا هند أكبر من أختها. نلاحظ أن اسم التفضيل هنا في هذه الحالة يلزم الإفراد والتذكير والتنكير. إذن تعال معي إلى قوله تعالى فعدة من أيام أخر. كلمة أخر هنا إنما هي اسم تفضيل، عدلنا بها عن آخر، يعني كلمة آخر هنا كما قلنا اسم تفضيل مجرد من أل والإضافة، إذن يستعمل على أنه كما بينا مفرد مذكر نكرة، فنقول فعدة من أيام آخر في غير القرآن. إذن هنا عدلنا، عدل عن كلمة آخر إلى كلمة أخر، ولذلك منعت من الصرف للوصفية والعدل. ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلم، أي يمنع الوصف من الصرف للوصفية والعدل في لفظ أخر وفيما كان من الأعداد على وزن فعال ومفعل. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة النحو. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.